أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، يخاف على الأمة ويغار على الأمة ويخاف عليها خوفا شديدا يعامل النبي صلى الله عليه وسلم أمته معاملة الأب لولده، فهم بالنسبة له كالأبناء، والأب في آخر عمره يجمع أبناءه ويوصي أبناءه بأخطر شيء وبأكثر شيء يخافه عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه في حجة الوداع كان في السنوات الأخيرة وفي الأيام الأخيرة من حياته، فجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأوصاهم بوصايا قليلة لكنها غالية ومهمة. من أعظم وأهم ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته ألا تفترق، ألا تفترق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الفرقة التي تؤدي للاقتتال سماها كفر، فكن هؤلاء بالكفار. هذه الروايات متكررة، قال لا ترجعوا بعدي، كان يقول لهم إذا مت لا تقوموا بعدي بهذا الأمر. ما هو هذا الأمر؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء لا يقصد أن من تقاتل مع أخيه أنه كافر، حتى لا يقوم البعض بناء على هذا الحديث إذا رأى مسلمان يقتتلان فيكفرهما فيقول هذا كافر وهذا كافر، لا، إنما قال العلماء هذا الاقتتال يؤدي إلى الكفر. وذكر ابن حجر وغيره في شرح كتاب البخاري الكثير من المعاني لهذه اللفظة، لكن من أجمل ما قيل فيها أن الكافر يغطي الحق. مين اللي بتقول عنه كافر؟ هو الذي دعوته للإسلام وبينت له الحق فرده، غطاه، هذا تقول عنه كافر. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم أن الذي يقاتل أخاه كالكافر. لما؟ قال لأن لأخي حق، وهذا الحق أثبته الله وأثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية من هذه الروايات التي ذكرها في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حرمة الكعبة وحرمة البيت الحرام وحرمة مكة وحرمة الشهر الحرام عند العرب، فقدم لهم صلى الله عليه وسلم، وهذا من براعة المعلم، قدم لهم ما يحبون وما يعظمون. نعم طبعا الشهر الحرام ما من قاتل فيه، البيت الحرام ما من قاتل فيه، فقال عليه الصلاة والسلام كما أنكم تعظمون هذا الشهر وهذا البيت وهذا الحرم كذلك أريدكم بعدي أن تعظموا حرمات بعضكم البعض. فكما أنك تخاف أن تقوم بشيء في الشهر الحرام وفي مكة، حتى الآن إذا أنت كنت أنت وأخوك بمكة بصحن الكعبة قاعد بتقول له إذا حكى كلمة بتقول له يعني اتق الله، إحنا بالكعبة، إحنا قاعدين بمكة بالمسجد الحرام، فهذا الخوف الذي هو عندكم لهذه الأمور الميتة بالنهاية، البيت ولا الحرم ولا مكة هي جمادات، هنالك حرمة كذلك لأخيك المسلم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الذي يقاتل أخاه هذا يغطي حقه الذي أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بمثابة الكافر. ومما قالوه في معنى هذه اللفظة أن هذا الاقتتال يؤدي للكفر. كيف؟ قالوا الذي يتجرأ على الصغائر يتجرأ على الكبائر، والذي يتجرأ على الكبائر يستسهل الكبائر، والذي يستسهل الكبائر يصل إلى درجة يستسهل الكفر. لذلك قالوا ديننا فيه حصون، الحصن الأعظم والأخطر حصن العقيدة، ثم يليه الفرائض، ثم يليه السنن، ثم يليه الأداب. فقالوا إذا استطاع إبليس أو النفس البشرية أن تخترق الحصن الأول فاحذر، فلن تقف هنا. أول شيء بخليك تتنازل عن الأدب، بقول لك يا شيخ هاي أدب، والعلماء علماء الأصول عندما قسموا السنن جعلوا من السنن أداب، والأداب حتى لها أقسام، لكن بالإجمال الأدب هو الحصن الأول. فأول شيء بقول لك تنازل عن الأدب، هاي أدب. بعدين عندما تستسهل ترك الأدب بعدين توصل لمرحلة تترك السنن، فشو بقول لك هاي سنة وهاي سنة وهاي سنة، بعدين بتصير تستسيغ ترك السنن. السنن مش بس سنن الصلاة، سنن الصلاة واحدة منها، لكن الكثير من السنن في حياتنا. بعدين بس ترك السنن يبدأ يمس لوين بيوصل؟ على الفرائض. والفرائض بيدخل لك عليها من باب مرة بتجمعها ومرة بس بتأخرها، لا بعدين بقضيها بعد إلى غير ذلك من أمور حتى تسقط الفرائض. فإذا سقطت الفرائض فاعلم أن الحصن الأخير حصن العقائد في خطر، وصل العدو للحصن الأخير. لذلك قال الاقتتال من الفرائض، عدم الاقتتال الاقتتال من الكبائر، عدم الاقتتال من الفرائض. فالذي يستسيغ هذه الكبائر سيصل بعد ذلك إلى الكفر. فقال لا ترجعوا بعضي كفارا. كيف يا رسول الله نكون هكذا؟ قال يضرب بعضكم رقاب بعض، صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال إبراهيم وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عم بسمع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن في كثير من الأحاديث، وفي كل حديث وجه عظيم. وفي هذا الوجه نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أن أقسام الذين يخوضون في الفتن خمسة، فقال عليه الصلاة والسلام أخطرهم وأعظمهم خطورة هو الساعي، ولا حنقول شو الساعي، وأقلهم بعد ذلك الماشي، ثم بعد ذلك القائم، ثم بعد ذلك القاعد، ثم بعد ذلك النائم. في رواية أخرى جعلهم ستة، قال المضطجع لكنه يقظان، والسادس النائم. حتى ما يظن البعض أنه موضوع الفتن أنا مش يعني يا إما أخوض فيها أو لا أخوض، ممكن تكون تخوض فيها لكن ليس بأعلى المراحل. والعلماء قالوا كما ذكر ابن حجر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدنا أن نكون في أي نوع من هذه الأنواع، يحذرنا أن نكون في نوع من هذه الأنواع الست. قالوا ما الفرق بينها؟ طبعا ليس المقصود ذات التشبيه، هذا اسمه في اللغة إيش في البلاغة؟ مجاز. مجاز. يقول عليه الصلاة والسلام ستكون فتن. طيب كيف الناس فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام الماشي خير من الساعي. السعي يسعون في الأرض، يعني يركض مستعجل، يسعون في الأرض فسادا. والماشي هو المشي الطبيعي الذي يمشي به الإنسان. فقال العلماء الساعي في الفتنة هو الذي يحرض عليها ويمشي فيها ويتبناها وينقلها ويحرض عليها من مكان إلى مكان ويدعم أصحابها، هذا اسمه ساعي في الفتنة. ثم بعد ذلك الماشي في الفتنة، والماشي سرعته أقل من الساعي، فهو يخوض في الفتن لكن ليس كخوض الساعي. تجد بعض الناس نسأل الله السلامة إذا صار في فتنة في البلد بتلاقي أول واحد بده ينزل كلام، وأول واحد بده يعلق، وأول واحد بده ينشر فيديو، وأول واحد بده ينزل على الطرقات وبده يبعث للناس وبيحرض الناس وبيتصل بالناس وبيقول للناس انزلوا وافعلوا، هذا كالساعي. هنالك أناس تبع لهؤلاء، هول بكون رؤوس الفتنة، الساعي في الفتنة هو الرأس. في ناس بيكونوا الصف الأول اللي تحته، هؤلاء يمشون في الفتنة، بيمشي فيها ويكونوا تبعا للساعي. وهنالك أناس قائمون بينزل بكثر سواد أهل الفتن، زي ما حيمر معنا بعد شوي بالأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى نهانا أن نكثر سواد أهل الفتن. قائم ما بيمشي فيها بس بيحضر معهم، واقف بيتفرج، ما بينهى عن منكر. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الذي يليه هو القاعد. هذا القاعد قال يشاهد لكنه لم يحضر، وصلته الأخبار من بعيد فلم ينهى عن المنكر، وكأنه رضي بهذه الفتنة. وهنالك النائم، قال عليه الصلاة والسلام وهذا أفضلهم لأنه لم تمر عليه الفتنة أبدا. لذلك الناس اليوم للأسف مما يعني أوقعته وسائل التواصل من مصائب في الأمة، صار الجميع، قبل كان ما حدا فيه يتكلم لأنه لا بيدك تليفون ولا عندك وسائل تواصل توصل فيها صوتك إلا إذا كنت صاحب منبر أو عندك اجتماع كبير للناس أو في مكان معين في الدولة تستطيع أن توصل. الآن وجود هذه الوسائل بين يديك تجعل الجميع يشعر أن الجميع يجب أن يتكلم، يعني بيصير فيه زي سوس بداخله أنه ليه ما علقت، ليه ما حكيت، نزل صورة، اكتب شيء، علق تعليق. لذلك تجد يعني أعزكم الله سفاسف الأمور، سفاسف أمور، أمور بخسة لا شيء تنزل على وسائل التواصل، أنا أستغرب عليها 3000 4000 5000 تعليق، وتدخل للتعليقات شيء عجيب من قلة الوعي والإدراك والتخبيص، ويدخل الحابل بالنابل ويتكلم الصغير والكبير والذي يعلم والذي لا يعلم، والكل يعلق على الكل. هذا من أدهى الفتن التي وقعت بالأمة اليوم. ما سببه هذا؟ يظن الكثير أنه ينبغي أن يتكلم في الفتن. لذلك كلما رأيت شيء، كلما رأيت شيء على وسائل التواصل، إن كنت مما امتلي بهذا وقعدت تقلب، أنت عم تتفرج على الأخبار، تشوف شو الأخبار، فحدثتك نفسك أن تعلق بأي تعليق، تذكر هذا الحديث، ستكون فتن الماشي فيها خير من الساعي. أنا ليش أذكر؟ من أنا؟ من أنا؟ قال علماء إلا صنف واحد من الناس، أولئك الذين يظن بهم التغيير، عالم رباني كلمته مسموعة إذا تكلم الناس تسمع له، أو رجل بمركز مهم في الدولة الناس تسمع له، أو غير ذلك من الأمور، فهذا ينبغي أن ينهى عن المنكر. لكن أن يتكلم من شاء ما شاء كيف ما شاء وقت ما شاء، هذا من الفتن التي حذرنا منها صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة. وبه قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بهذا، وقال مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعل بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن أيوب، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة. وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرفعه سفيان عن منصور. الأصل أيها الكرام أن المرأة إذا نوى أن يقوم بسيئة ولم يقم بها فإنه يكتب له بذلك حسنة، وهذا من رحمة الله جل جلاله بنا. وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين النية وبين الفعل، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، لم يعملها لكن فقط هم بها، والهم هو ما يكون بعد النية، تنوي ثم تهم بالأمر، وهو يكون بين النية وبين الفعل. نويت، هممت، يعني أخذت العزيمة وتريد البدء بالعمل، يكون قبل العمل. قال عليه الصلاة والسلام: من هم بحسنة أخذ أموره ورتب أموره وأخذ قراره ثم منعه مانع وصرفه صارف فإن له بها حسنة. طيب، من هم بحسنة فعملها له بها 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. طيب، من هم بسيئة فعملها كتبت له 1 سيئة، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. طيب، السؤال الآن، الأصل بناء على ما ذكرت من هذه القاعدة أن الذي يتقاتل مع أخيه المسلم فيقتل ولم يقتل أخاه يندرج تحت أي نوع؟ هم بسيئة فلم يعملها، لأنه ما قتلوا. عم نقول 2 تقاتلوا، القاتل في النار، فهمنا. قالوا له: يا رسول الله، هذا القاتل ماشي، نحن مسلمين، قاتل في النار، فما بال المقتول؟ المقتول هم بسيئة لكنه لم يعملها. قال العلماء: هذا من الاستثناءات التي استثنت، تم استثناؤها من الأصل. قالوا: لما؟ قالوا: لأن القتال والتقاتل بين المسلمين عظيم، فلو هم المرء بقتل أخيه ولم يقتله ومات يحشر مع القاتل. وكلنا نعلم القصة العظيمة التي جاء فيها أسامة رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أسامة رضي الله تعالى عنه ليس كأي أحد من الصحابة. أسامة كان يكنى بماذا يا إخواني؟ بتعرفوا شو كان يسمى؟ كان يسمى بالحب ابن الحب، بالحب ابن الحب. أبوه زيد. من زيد؟ زيد بن الحارثة، الذي تربى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي جاء إليه أبوه ليأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرضى، وآثر أن يبقى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في حجره صغيرا. كبر زيد فزوجه صلى الله عليه وسلم فأنجب ولدا اسمه أسامة، وكان أسامة قد تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، يحبه صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. وعندما شب أسامة وكان ما زال في أول عمره، أخذه صلى الله عليه وسلم معه، وكان قائدا في الميدان، عينه صلى الله عليه وسلم أميرا على الجيش وهو ابن 18 عاما. 18 سنة قائد على الجيش، 18 سنة قائد على الجيش. وهون بين قوسين إخواني، خروجا شوي عن الموضوع، وأشعر أن الأعمار وأن النوعيات من الناس سبحان الله مع تقدم الزمن ومع تأخر الزمن تتغير، بحيث ترى الفرق بين أنواع الناس في الأعمار. أنا لا أتكلم عن زمن الصحابة، من يعني من عشرات السنين، بعض عشرات السنين، يمكن الجيل اللي قبلنا، كنت أتكلم مع قبل ما تفوتها الوسائل وزمن التفاهة الذي أصيب به كثير من شبابنا صلى الله عليه وسلم، كنت أتكلم مع ابن 16 سنة و17 سنة و18 سنة، فعلا تجده رجل، يعني الذي تربى في بيته، تربى في مدرسته، تربى بين يدي أمه وأبيه تربية حسنة، تجلس معه يتكلم معك كالرجل. والله إني لا أرى شبابا اليوم، نسأل الله السلامة والعافية، وهو والله يكاد يجاوز 30، تتكلم معه كأنه ولد، كأنه ولد، ولد في منطقه، في طريقة تفكيره، في حياته، في مبادئه. تراقبه هيك صباحا ومساء، ما هي أهم اهتماماته؟ تجده ساعات على لعبة من الألعاب. مش هقول لك ابن الأكثر من 30، حضرني ب30، ساعات بس على لعبة، ساعات على ريلات وعلى شورتات وعلى مقاطع قصيرة، تفاهة بتفاهة. بعد ساعات تجد تسأله، تقول له بصراحة: أسألك سؤال، ماذا استفدت؟ يعني أعطني شيء يا سيدي في دنياك، مش عم أقول لك في الدين، في دنيا، في مصلحتك، يعني في مصلحتك يا سيدي، في موضوع جسمك، في الطب، في علاقتك الزوجية مع مرتك، في تربية أولادك، ماذا استفدت؟ بماذا استفدت؟ في مقصة شعر، في بنطلون، في حذاء عزق، في هكذا أحوال الناس إلا من رحم الله. فهذا أسامة يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام وعمره تحت 18 سنة، قالوا له يا رسول الله صار مع أسامة في موقف لازم نخبرك إياه. إيش الموقف؟ قالوا كان أسامة في المعركة فكان يقاتل، فرفع السيف على رجل، فهذا الرجل خف، خلاص أيقن أنه ميت 100% ميت. فقال هذا الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأسامة قال هذا يعني قطعا، قال خوف من السيف، فقتله. وأسامة ما تفكر في الأمر أبدا، لكن من كان معه من الصحابة حكماء يفقهون هذا الفقه من النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمون أن من قال لا إله إلا الله ينبغي أن يعذر بأي حجة من الحجج. وفي هذا جواب لكل من يستعجل في تكفير الناس، يستعجل، لا هم يقولون كذا وهو يقول كذا وهذا يقول كذا، أليس يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ألا يمكنك أن تجد له عذرا؟ قول مكفر موجود ممكن، فعل مكفر موجود، لكن أن تثبت الكفر على عين المرء، هذا ينبغي أن تقيم عليه الإلزامات وأن تنتفي عنه الموانع. فقال أدعو لي أسامة، تعال يا أسامة لشوف، يا أسامة إيش اللي صار معك؟ قال يا رسول الله ولا شيء، الأمر بكل بساطة، أنا بس رفعت سيفي عليه فقال خوف من السيف. فقال الكلمة التي نحفظها جميعا، إيش قال له؟ ما أدرك. هيا أخواني منهج حياة، كل حكم بتطلقوا على الناس إيش عرفك؟ شققت عن قلبي من أنت؟ أنت عبد عليك بالظاهر. قال سيدنا عمر إنما نحكم بما نراه من الناس وإنما نكل السرائر إلى الله. قال لا يا شيخ أنا عارف، أنا عارف هو شو قصده. والله شو أنت عارف يعني؟ شو أنا عارف؟ ما دليلك؟ إذا أوقفك الله يوم القيامة وقال لك ما دليلك؟ ماذا تقول له؟ بدك دليل، بدك دليل. لا يجوز أن تحكم على الناس بغير دليل. وهذا يا إخواني قاعدة في كل أمور حياتنا، مش بس بالتكفير والإسلام، بكل أمور حياتنا. هو فعل هيك لأنه هيك، لأنه بده يغيظني، لأنه بيكرهني، لأنه بده يحسدني، لأنه بده يعمل بالشغل، لأنه من قال لك عندك دليل؟ لذلك قال ربنا تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهذا الظن بيخليك بعدين ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فقال عليه الصلاة والسلام، فقال أسامة فما زال يرددها حتى قلت ليته سكت. ليش ليته سكت؟ في رواية أخرى يا ليتني ولدت يومئذ، قال خوفا عليه. ما تفكر واحد من الصحابة بقلل أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ما تفكر واحد بقلبه عم بقول أنه أسامة قال خلاص يا عمي زهقتنا وعياذ بالله. تخيل يقول أنه أسكت يا رسول الله، أعوذ بالله، ليته سكت خوفا عليه، أتمغضب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عنده موضوع رفع السيف على المسلم، على من يقول لا إله إلا الله وقتله، هذا أغضبه جدا حتى خاف أسامة عليه. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عمره قريب 60، يعني كبير في العمر ومريض، فخاف عليه. قال حتى قلت يا ليتني ولدت يومئذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا وقال أن الذي يتقاتل ولو قتل فحكمه يوم القيامة أنه في النار. والمسألة الثانية في هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام كلاهما من أهل النار، هذا لا يعني أنهما في النار مخلدين فيها. إنما هنا مسألة يا إخواني مهمة، ويمكنك أن تقيس عليها كثير من الأمور. ما قال فيه صلى الله عليه وسلم حكمه كذا، لا ينبغي لك أن تأخذ هذا الحكم وتضعه على معين. وأضرب لهذا مثالا، سمعت في خطبة الجمعة أو في الدرس قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. رحت على البيت عند صاحبك، قام قال لك من باب بس التبيان، قال وحياة أمي فعلت كذا وكذا، الله أكبر، مشرك كافر. ليه قلت لي كافر؟ شيخ تعال روح عند الشيخ، تعال يا شيخ، مش اليوم قلت لنا هيك من حلف بغير الله فقد أشرك؟ قال نعم، هذا الفعل يوقع في الشرك، لكن هو ليس بمشرك بذاته. قال لما؟ قال لعله لا يدري، لعله لا يعلم، لعله عنده موانع. هل ألزمته بالإلزامات الشرعية؟ فالتكفير والإيمان والفسق والنفاق والبدعة هذه لا تكون إلا للقاضي. يجلس القاضي مع الفرد ويقول له يا أخي أنت فعلت كذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، وأنت ينبغي عليك أن تفعل كذا وكذا. طيب أنا ما كنت أعلم. لذلك لا ينبغي أن تطلق. شوف اليوم الإطلاقات، إطلاقات في الأمة، رشاشات الأمة كلها عم تحكم على كلها إلا من رحم الله. مش بس بالكفر، كل ما يتعلق بالحكم على الناس من كفر وفسق ونفاق سهولة الإطلاق، نسأل الله جل جلاله والسلام. أحسن الله إليكم. باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول. أبو إدريس الخولاني من التابعين، وحذيفة بن اليمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ويعني هذا سبحان الله تجد فيه نوعيات عند الصحابة. في ناس بالمسجد الواحد بتلاقي في ناس ما بيهتم للأمور اللي قد تقع، بقول لك أنا بعيش يوم بيوم، وهذا يعني مذهب معين لا بأس به. وهنالك أمور بتلاقيه عنده بعد نظر، فبيجي عند الشيخ بيسأله شيخ سؤال لو حصل كذا إيش ممكن نعمل. قال العلماء هذا ينبغي له من ضوابط، ما ينبغي للمرء أن يكسر السؤال عن ما لم يقع. إنما من حكمة الصحابة وفقهم وعلى رأسهم حذيفة رضي الله عنه كان يستفهم ويستنبط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن فتنا ستقع في الأمة، فكان الصحابة يسألون عن الخير وكان حذيفة يسأل عن الشر. نعم. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ يعني جاءنا الله بالإسلام، فهل بعد هذا الخير من الإسلام والخلافة من شر؟ قال نعم. قال العلماء يقصد النبي عليه الصلاة والسلام بأول فتنة وقعت في الصحابة، وهي فتنة مقتل عمر ثم مقتل عثمان. هذا أول شر وقع في الصحابة بعد هذا الخير. قلت نعم. وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. يعني حترجع تهدى الأمور لكن ليست كما كانت زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فيه دخن، يعني مش الرؤية فيها واضحة 100%. نعم. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. نعم. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الحقيقة أيها الكرام هذا الحديث من أخطر الأحاديث، وأرجو أن تركزوا فيما سأقول، وأسأل الله أن يفتح علي بهذا الوقت القليل بما فيه شرح لهذا الحديث ومن بعده. قبل أن أبدأ بالشرح أريد أن أورد حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيره بسند صحيح يبني عليه كثير من المسلمين أمورا خطيرة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. حتى هنا الحديث صحيح. الزيادة التي يبني كثير من الناس عليها أحكاما هي زيادة أقل ما قيل فيها أنها ضعيفة، ومنهم من قال أنها شاذة كابن حزم وغيره، شاذة يعني مخالفة للثقات، وهي قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. ويضيفون عليها روايات أخرى كذلك ليست بمستوى الحديث الأول. قال من هي يا رسول الله؟ قالوا ما أنا عليه وأصحابي. وأقاموا بناء على هذا الحديث مصطلحا سموه بمصطلح الفرقة الناجية، الفرقة الناجية. وبناء على هذا المصطلح صار هنالك ميزان عند هؤلاء الناس، فصاروا يكفرون هذا ويبدعون هذا ويحكمون على هذا أنه في الجنة وأن هذا في النار. قال العلماء: طيب كيف نفهم افتراق الأمة؟ هنالك في الأمة فرق خرجت اسمها فرق ضالة لم يكفرها المسلمون، وأول فرقة ضلت عن الطريق وما زال العلماء من ذلك الزمن يعدونها من المسلمين. أحسنتم، لتابع معنا السلسلة الماضية تكلمنا عن سلسلة دعري، فرقة الخوارج. هذه فرقة، مش قال النبي عليه الصلاة والسلام 73 فرقة؟ هذه فرقة. هذه الفرقة قالوا لعلي: هؤلاء كفار نكفرهم. قال: لا، هم من الكفر فروا. طيب هؤلاء من هؤلاء؟ قال: إخواننا بغوا علينا، نقاتلهم حتى يرجعوا، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، لكن لا نكفرهم. ثم خرج بعد ذلك فرق كثيرة، يحتاج صراحة يعني شرح كل فرقة لوقت، منهم من وجلهم من اضمحل مع الوقت، ومنهم من بقي منه شيء من الأثار: الخوارج والجهمية والمرجئة والمعتزلة والرافضة وغير ذلك، حتى الروافض يعتبرون عند أهل السنة والجماعة من المسلمين. هذا رأي جمهور الفقهاء، أنهم يعتبرون من المسلمين، مع أن المسلمين يقولون أن هنالك أقوال، هذه الأقوال نعم مكفرة، من قال بتحريف القرآن يكفر، من سب زوج النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، لكن لا تأتي بإنسان تقول له أنت كافر لعله لا يدري. وقيس على ذلك ما قلت قبل ذلك، لكن هذه ليست من فرق أهل السنة والجماعة، خرجت عن أهل السنة والجماعة. نعم، كل من بقي تحت أهل السنة والجماعة هؤلاء الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: كلها، إن أخذنا بهذه الرواية، كلها في النار، أي لأنها خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة، قد تدخل في النار لحساب إلا ما أنا عليه وأصحابي وهو جماعة المسلمين. لكن وين الخطأ اللي صار يا إخواني؟ بعد، وركزوا فيما سأقول، بعد سقوط الخلافة الإسلامية قامت الأمة بجماعات، هذه الجماعات اجتهدت فيما بينها لخدمة الدين، وسأتكلم بالمسميات حتى أقرب الصورة، وذلك من 100 سنة حتى الآن. فقام من 100 سنة سيد قطب وحسن البنا بإنشاء ما يسمى بالإخوان المسلمين، ووضعوا أمامهم هدفا خدمة الإسلام والدفاع عن الإسلام وإنشاء الإسلام وغير ذلك. وقام في الهند الشيخ محمد الياس رحمه الله ومن معه من العلماء بما يسمون الآن بأهل الدعوة والتبليغ، وقام علماء من السعودية بما يسمى بالمنهج السلفي وغير ذلك، وقص على ذلك من أمور مثل هذه المسميات لا تعتبر فرق ضالة خارج عن أهل السنة والجماعة، هذا اسمه لبس وتلبيس. في ظل غياب الإمام، في ظل غياب الخليفة، عليك أن تعمل للأمة بعمل جماعي. طيب مع من أعمل؟ أنت عليك أن تجتهد لتكون مع مجموعة تعمل للإسلام. طب وين بتصير هاي الجماعات وهاي المجموعات ضلال؟ عندما تقيم عليها الولاء والبراء. أنت ما بتخرج في سبيل الله مع أهل الدعوة والتبليغ؟ ضال. أنت يلا ضال، أنت ضال، أنت مش ضال. هون صار الولاء والبراء بناء على جماعتك. أما أنا رأيت إخواني يقومون على عمل اجتمعوا عليه تحت مظلة الإسلام، يريدون خدمة الإسلام، هؤلاء ليسوا من الفرق التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كلهم تحت مظلة أهل السنة. أنا سمعت بأذني للأسف من في هذا الزمن يقول نصيحتي، يسأله أحدهم ما رأيك موجودة في الساحة، يقول نصيحتي دعهم جميعا ولا تعمل تحت اسم أي جماعة من جماعات المسلمين، يعني يقول لو خليك ببيتك. يا أخواني نحن في زمن إن لم يكن لنا عمل جماعي، كسيدي بضرورة على جماعات كبيرة بمسجدك، بمسجدك إن لم يكن لك عمل جماعي تنتمي فيه للجنة المسجد، إذا بتصلي بالمسجد وصلك 10 و20 سنة ولسه مش مندرج تحت قسم من أقسام مسجدك اللي بتصلي فيه، روح راجع نفسك، في قسم نشاطات بالمسجد، قسم تربوي، قسم علوي علمي، قسم إعلامي، تعالوا لنا حطوني بعمل جماعي. ما ينبغي لك، ما ينبغي للمسلم أن يعمل وحده. نحن مش بوجود ذو الخلافة إسلامية. الإسلام يحتاج الآن لتكاتف وتعاضد حتى نرفع الإسلام وتقوم الخلافة. طب ليش إن بيتكلموا بموضوع وما بيتكلموا بموضوع آخر؟ هؤلاء قالوا نحن هذا ثغرنا. سيدنا أبو هريرة مش مثل سيدنا خالد. سيدنا خالد ما قادر يحفظ ولا حديث، وسيدنا أبو هريرة بتنزلوا على المعركة بيوقف آخر صف، مش مثل سيدنا خالد. سيدنا خالد استشهد ومش حافظ 10 سور من القرآن، وسيدنا أبو هريرة روى أكثر من 5000 حديث عن عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا خدم الدين، وهذا خدم الدين. جماعة اهتمت بالأمر الدعوي جزاهم الله خير، جماعة اهتمت بالجهاد جزاهم الله خير، جماعة اهتمت بالذكر جزاهم الله خير، جماعة اهتمت بالسنة جزاهم الله خير، جماعة اهتمت بالعلم جزاهم الله خير. حالهم كحال من يحمل طاولة، هذا يحملها من زاوية وهذا من زاوية وهذا من زاوية، لكن اللي واقف على هاي الزاوية بتطلع على أخوه اللي هناك بيتعيله، وإذا حملها منيح للطاولة بقول له جزاك الله خيرا بدي أتعلم منك. مش بطعن فيه بأفاه، مش بقعد باخذ الشباب اللي عندي بقول لهم ديروا بالكم من هالجماعة، هالجماعة ضلال وباطل ما تمشوا معهم، بل بالعكس نفرح لنجاحهم. والعبرة بأن ترفع الراية، ليس العبرة بمن رفع الراية، العبرة أن ترفع راية الإسلام. فكلنا نحب بعضنا البعض. أنا اجتهدت فرأيت أني أنا أجد نفسي هنا، وذاك اجتهد فرأى أنه يجد نفسه هنا، وهذا اجتهد فرأى أن الأقرب للسنة هكذا، وهذا اجتهد فرأى أن الأقرب للسنة هكذا. فليعذر بعضنا بعضا، فليعذر بعضنا بعضا، ولا ندقق لبعضنا البعض على فسافس الأمور، سفاسف الأمور والأمور البسيطة. فهذا الأمر معتبر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اختلفوا في أشياء فيها فكر لإقامة الدين، لك جاءوا عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له يا رسول الله أنت بالمعركة بمعركة بدر هذا رأيك ولا وحي من عند الله؟ قالوا الرأي. قالوا طيب عندنا رأي تاني نحن، يعني اختلفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام برأي خدمة الدين. نحن كحركات إسلامية ما بنختلف مع بعضنا بعض، بلى، لكن أنا أقول لأخي أنا مع اختلافي معه بعض الأمور، لكن تجمعني معه كثير من الأمور. واسمع أيها الحبيب، كل من يقول لك أني أنا الوحيد الفريد فريد عصري ووحيد زمني، وأن عملي هو الذي وحده يقيم الإسلام، فارمي بقوله عرض الحائط. إذا سمعت إخواني ولا تبليغي ولا تحريري ولا سلفي ولا صوفي وقف وقال عملنا العمل الوحيد الذي تقوم عليه الأمة والذي هو وحده يقوم الأمة، فاضرب بقوله عرض الحائط، فقل سمانا الله المسلمين. وتسمية المسلمين أعم وأشمل من حركتك، فأنت اجتهدت لحركة من الحركات أخلص لها وكن بها واسمع وأطع بها، لكن انظر إلى كل الحركات العاملة في الساحة الإسلامية أنهم إخوانك، وضع يدك معهم وافرح لفرحهم واغضب لغضبهم واغضب لأي أمر يتأثرون منه. وهذا ينبغي أن يعلن بين الناس وأن يعلم به شبابنا، حتى يكتب الله جل جلاله للأمة نصرا وخلافة راشدة قريبة بإذن الله على منهاج النبوة، ثم بعد ذلك تكون هذه الحركات كلها تحت الخلافة. فنسأل الله جل جلاله أن يجمع كلمتنا. فإذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرقة، ليس المقصود هذه التي سميناها الآن، اعتزل تلك الفرق التي خرجت عن أهل السنة والجماعة، اعتزل الروافض، اعتزل الجهمية، اعتزل المرجئة، اعتزل المعتزلة، اعتزل الخوارج، هؤلاء من ينبغي أن تعتزلهم، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. كان أهل مكة إذا خرجوا في معركة من معارك يخرجون معهم بعض المسلمين الذين لم يخرجوا من دار الكفر، فكانوا يضعونهم أمامهم، فإذا رمى المسلمون المشركين جاءت السهام في بعض المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ليسوا بمعذورين لأنهم لم يتركوا بلد الفتنة. لذلك من باب البسك تقريب الصورة، ما يفعله إخواننا الآن في الشام المباركة بعد هذا الفتح المبارك الذي نزل في الشام المباركة الحبيبة، من لون من وأحكام على من كان في زمن النظام البائد ساكتا أو مشاركا، بالذات مشاركا في، ولو بأقوال ولو بتكثير سواد لظلم كان يقام، هذا يحكم عليه أنه كان كمن قام بذات الفعل. لذلك قال ربنا تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. كيف عملوا؟ قالوا: فيما كنتم؟ وين كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، يعني كنا قاعدين ببيئة فاسدة بس ما كنا قادرين نغير. شو بيقولوا الملائكة؟ قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ وده فكرة الحديث، يعني إذا بنشرح فيه بنقعد ساعات. هذا الحديث أصل في موضوع حكم السفر إلى بلاد غير المسلمين وحكم البقاء في بلاد الكفر، ومعلوم عند الجميع ولطالما ذكرنا هذا أن الأصل والمعتمد في المذاهب الفقهية الأربعة أن أصل السفر لبلاد غير المسلمين بلا عذر شرعي أصله حرام، ولطالما قلنا لإخواننا على المنبر وغير ذلك، الذي يسافر لبلد غير إسلامي من دون سؤال أهل الاختصاص فإنه قد يقع في الإثم. طبعا العذر الشرعي: الدعوة إلى الله، تعلم علم، مرض معين، استشفاء، أو غير ذلك من أمور شرعية، أو هرب من ظلم أو غير ذلك، كما حصل مع أهل الشام في زمن الظلم، اضطروا يسافروا على بلاد أوروبا ولا أماكن هربا من الظلم مثلا. لكن أن تسافر بلا عذر وتجلس في مكان تقام فيه المعاصي ولا تستطيع أن تقيم فيه الدين، فأنت تندرج تحت هذه الآية، نسأل الله السلامة. نعم. أحسن الله إليكم. باب: إذا بقي في حثالة من الناس. وبه قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين: رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الجذر بتقول جذور، شو الجذور؟ يعني الأصل، والمقصود بالأمانة الإيمان. نعم. ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. دائما كلمة ثم تفيد الترتيب. شوف: ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. ولطالما سألني إخواني بعض طلبة العلم، وأنا أنصح الآن الجميع، طالب العلم الشرعي بالذات المسجل في المعاهد الشرعية أو في الكليات أو في الجامعات، تجد بعضهم نسأل الله السلامة يتنقل من بين كتاب إلى كتاب ومن علم إلى علم ولم يتقن بعد قراءة القرآن. من جميل ما سمعناه من الشيخ ولد الددو حفظه الله والشيخ سعيد الكملي وغيره من العلماء أن طريقة أهل المغرب في التعليم أنهم يبدأون مع طالب العلم بالقرآن، ولا أقصد بالقرآن حفظا فقط، حفظا تدبرا فهما تعلم الأحكام، بل يستنبطون من القرآن الفقه والأصول والنحو والبلاغة والصرف والعقيدة كل أنواع العلوم التي يتعلمها طالب العلم يستخرجونها من القرآن. وهذا يؤكده ابن عمر وعائشة وغيرهم عندما قالوا: كان الواحد منا يتعلم العشر آيات فلا ينتقل إلى غيرها حتى يضبطها يحفظها يطبق ما فيها. لذلك ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه حفظ سورة البقرة بتعرف كم سنة؟ بثمان سنوات. قالوا لي: كيف؟ قال: كان ابن عمر رضي الله عنه فقهه في موضوع التعامل مع القرآن هكذا. طبعا هذا لا يقول أنه واجب، إنما هذه طريقة المغاربة، طريقة أهل المشرق وهذه البلاد التي نعيش فيها، أن يمشي مع العلوم الشرعية موضوع القرآن، لكن أقل القليل